فإننا نشكر الله عز وجل أن بلغنا رمضان، ونسأله تبارك وتعالى الذي بلغنا أوله أن يبلغنا آخره، وأن أهلا وسهلا كيف أنت، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. فإن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة المسلمون، في هذه الليلة، ليلة الخميس 15 من شهر رمضان 2400 نبتدئ جلساتنا في المسجد الحرام، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها جلسات مباركة لنا ولكم، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا نستغني به عن غير الله ولا نستغني به عن الله. أيها الإخوة، هذا الشهر المبارك شهر رمضان ميزه الله عز وجل بميزات كثيرة لا نظير لها في بقية الشهور. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى فرض على العباد صيامه، فرض على العباد صيامه، وجعل صيامه في مرتبة عليا في الدين الإسلامي، إذ أنه أحد أركان الإسلام. أما فرض صيامه ففي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذه هي الأيام المعدودات التي كتب الله علينا صيامها. شهر رمضان، وسمي رمضان قيل لأنه يرمض الذنوب، والرمض شدة الحرارة، أي أنه يحرق الذنوب. وفي هذا القول نظر، لأن هذه التسمية ثبتت لهذا الشهر قبل أن يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأحسن ما يقال أنه سمي رمضان لأن الذين وضعوا أسماء الشهور كانت أيام رمضان في ذلك الوقت كان الحر شديدا والرمضاء شديدة، فسمي بذلك رمضان. وأيا كان، فإن رمضان علم على شهر معين بين الأخ أنت. امشي، أجب أجب، بارك الله فيك. ما سمعت السؤال؟ أو لست حاضرا في المجلس؟ أيهما؟ إذا أقول لم تسمع السؤال أو لست حاضرا في المجلس، حاضر؟ ماذا قلت أنا؟ إذا كنت حاضرا اجلس يا أخي، ولا يلهينك الشيطان. طيب لا بأس، بس أقول وأيا كان التعليل فإن هذا الاسم علو على شهر بين جمادى ورجب، أصح هذا؟ علم بين علم لشهر بين جمادى ورجب، لا ولا نعم؟ لا، بين ايه؟ بين شعبان وشوال. نحن لا يهمنا لماذا سمي، المهم انه شهر معين بين شعبان وشوال، ولهذا كان له راتبة قبله وراتبة بعده. قبله كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر ما يصوم في شعبان، راتب بعده من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. طيب، هذا الشهر الكريم له ميزان. الميزة الأولى أن الله تعالى فرض صيامه، وما هو الدليل الأخ؟ ما هو الدليل على فرض صيام رمضان؟ أول، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بارك الله فيك، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى مراتب الدين الإسلامي، أي من أعلاها، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس. كملها يا رجل، وين رايح؟ وين رايح؟ قم قم كملها. طيب معذور، لكن شوف حذر قلبك، لا تلتفت يمين يسار. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يكمل؟ نعم، نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس، يعني خمس دعائم أعمدة يقوم عليها الإسلام. والبناء إذا فقد أحد أعمدته إيش؟ إما أن يسقط أو يختل اختلالا كبيرا. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. ولهذا قال العلماء: من أنكر كون صيام رمضان فرضا فهو كافر، يعني لو قال صيام رمضان غير واجب لكني أصومه مع الناس وأصومه تطوعا، نقول إنه إيش؟ كافر، لو صام لا ينفعه. وإن أقر بفرضيته ولكنه تركه تهاونا فإنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم. طيب، اختصر الله هذا الشهر بأمر عظيم لهذه الأمة الإسلامية، ألا وهو إنزال القرآن الكريم. اللهم اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته، وأنقذنا به من النار، وأسكننا به دار القرار يا رب العالمين. أنزل الله القرآن في شهر رمضان، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من الذي أنزله؟ الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالمنزل هو الله. أنزله على من؟ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول القائل منكم ولا سيما طالب العلم ولا سيما الذكي ولا سيما الجدلي قد يقول كيف تقول إن القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان مع أنه ينزل عليه في رمضان وغير رمضان؟ اسمع إلى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى نزلت؟ نزلت يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقف بعرفة. إذن كيف تقول نزل على قلب الرسول في رمضان؟ الجواب أي إن ابتدأنا إنزاله في رمضان، بدأ ينزل ثم استمر ينزل شيئا فشيئا في خلال 23 سنة. في خلال 23 سنة، لأنه أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم متى؟ وله 40 سنة. قال حسان ثابت فيما أظن أو غيره ومضت عليه 40 فأشرقت نور الرسالة منه في رمضان، ابتدأ نزاله في رمضان. قبل رمضان من ربيع الأول إلى رمضان كان أول ما صار يأتيه الوحي من ربيع الأول يأتيه الرؤيا، يرى في المنام، فتأتي مثل فلق الصبح كما قالت رضي الله عنها عائشة أم المؤمنين، كان أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. من ربيع الأول إلى رمضان كم من شهر؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 كذا. من ربيع إلى رمضان كم؟ 6 أشهر. 6 أشهر الرؤية الصالحة، إذا رأى الرؤية جاءت مثل الصبح. ثم نزل عليه القرآن الوحي في رمضان عليه الصلاة والسلام. وقصة ابتداء الوحي صدر بها الإمام البخاري رحمه الله صحيحه بذكر حديث عائشة الطويل. أرجو الانتباه. إذن من ميزات شهر رمضان أن الله أنزل فيه القرآن، وهنا مباحث في القرآن. استمع يا رجل، مباحث في القرآن. الأول، هل القرآن كلام الله أو كلام جبريل؟ الجواب كلام الله. إيش الدليل؟ قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أي أحد من المشركين طلب منك الأمان ليسمع القرآن خلو يسمع. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش؟ كلام الله. وهذا هو القرآن بإجماع المفسرين، كلام الله هي القرآن. ثم أبلغه ما منع، رده إلى مأمنه. إذن القرآن كلام الله، تكلم به حقيقة أو مجاز؟ حقيقة، كل ما في القرآن فهو حقيقة، لأن القرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل، كيف يكون فيه شيء ليس بحقيقة؟ كل ما في القرآن فهو حقيقة لا إشكال فيه. جارك باجل حتى أسمع كلام الله. طيب، إذا كان هذا القرآن الذي نقرأه كلام الله حقيقة، فقد تكلم عز وجل بحروف وأصوات، ولكننا لا نعلم كيف يتكلم، لا نعلم، لأن هذا أمر مغيب. لكن نعلم أن هذا القرآن كلام الله حقا، تكلم به حقيقة، لكن كيف؟ لا. وهنا يا أخواني أدلكم على قاعدة مفيدة تفيدكم إن شاء الله في العقيدة. كل صفات الله لا يجوز أن تقول فيها كيف، انطبقت القاعدة هذه ولا لا؟ انطبقت في الأدمغة. كل صفات الله لا يمكن أن تقول فيها كيف. لو جاء واحد قال إن الله استوى على العرش، كيف استوى؟ ما يجوز، حرام. وجاء ربك والملك صفا صفا، كيف يجي؟ حرام. بل يداه مبسوطتان، كيف يديه؟ حرام. ما تسأل عن كيف، إنما يسأل عن كيفية ما يمكن إدراك كيفيته، وما لا يمكن إدراك كيفيته لا يمكن أن يسأل عنها. واستمع إلى القصة من إمام، من إمام هو أحد أئمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، الإمام مالك رحمه الله، إمام المالكية. سأله رجل قال يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، أبا عبد الله يعني كنية، أبا عبد الله سمي ولدك يا أخي عبد الله، إياك والأسماء المحدثة التي لا يعرف لها معنى ولا أساس ولا رأس، عليك بالأسماء الشرعية. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأما الحديث العامي الذي يقول أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، فهذا كذب موضوع مو صحيح. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، سم ولدك أول ما سميه عبد الله. الإمام أحمد اسمه أبو عبد الله، مالك أبو عبد الله. لما قال الرحمن على العرش استوى، يا أبا عبد الله كيف استوى؟ أتدرون ماذا حصل؟ استمع يا أخي، أتدرون ماذا حصل لهذا الإمام الذي يقدر الله حق قدره؟ اللهم اجعلنا ممن يقدرك حق قدرك يا رب العالمين. ماذا حصل؟ قام يتصبب عرقا. الإمام مالك أطرق برأسه، قام يبش عرق من ثقل السؤال عليه، يعني كأنه يقول أنا أسأل عن كيفية صفات الله، من يسأل عن كيفية صفات الله؟ فرفع رأسه وفتح الله عليه بهذه الكلمات، فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال وما أراك، أي ما أظنك، إلا مبتدعا، أخرجوه من المسجد. فأخرجوه من المسجد، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا السؤال ما يليق. كيف تسأل عن كيفية صفات الله ومن أنت حتى تحيط بكيفية صفات الله؟ إذن لو جاء واحد قال لك وجه الله، كيف وجه الله؟ ماذا تقول؟ تقول أنت مبتدع ولا تسأل عن هذا، ولا حق لك في الإجابة، ولن أجيبك على ذلك، ولك الحق، لك الحق. أرجو أن تتابعوا لهذه القاعدة المهمة حتى تبنوا عقيدتكم على عقيدة صحيحة، لأن الذين ينكرون صفات الله أو بعضها يجون للناس المثبتة ويقولون يا فلان أنت تثبت وجه الله؟ قال نعم. قال كيف وجه الله؟ قصد إيش؟ قصد ليصرفك عن العقيدة الصحيحة. هات لي أي واحد من الصحابة قال يا رسول الله كيف وجه الله، كيف استوى الله على العرش وما أشبه ذلك، ما تجد. ونحن أشد حرصا على معرفة الله من الصحابة؟ أجيبوا يا جماعة، هل نحن أشد حرصا على معرفة الله من الصحابة؟ لا. هل نحن أشد حبا للعلم من الصحابة؟ لا والله. هل أحد منا يستطيع أن يجيب بصواب معصوم كالرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ومع ذلك ما سألوا. يا أخي ليسعك ما يسع هؤلاء، لا تسأل عن كيفية صفات الله. إذن نعود إلى ما نحن نريد أن نتكلم فيه. القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بصوت مسموع، ولكن لو جاء إنسان قال كيف الصوت هذا، ماذا نقول؟ نعم نقول أنت مبتدع، ما سأل الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، كيف تسأل هذا السؤال؟ ثم نتلو عليه آية تقسم ظهره، وهي قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلاص هذه ما لا تبقي لمؤمن أي عذر، لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره. أفهمت يا أخي؟ أيضا إذا سألك عن صفات الله كيف هي، قل تعال هل تثبت ذات الله؟ إن قال نعم، إما أن يقول نعم ويقول لا، صحيح يا جماعة؟ هل تثبت ذات الله؟ إن لله ذات، وش يقول؟ إما أن يقول لا فيكفر على طول، وإما أن يقول له ذات ولكن لا تماثل ذوات المخلوقين، ماذا نقول له؟ أثبت صفات لا تثبت صفات المخلوقين، لأن الصفات فرع عن الذات. وأنا أحب أن أركز على هذه الأمور العقدية، لأنني أعلم علم اليقين أنه في بلاد أخرى ربما يشبه على طالب العلم بمثل هذه الأمور، وليس عندهم من الكتب ما يدرسونه من كتب العقيدة السليمة، تحتاج الأمر المسألة إلى علاج. فنركز على هذا ربما يكون أكثر مما نركز على معرفة ما الذي يفطر الصائم وما الذي يبطل الصلاة وما الذي ينقض الوضوء، وكل شريعة وكل لا بد أن نعتني بها، لكن أيما أولى أن نعتني بالعقيدة ونثبتها في قلوب المسلمين أم أن نأخذ بالمسائل الفقهية الفرعية؟ أيهم الأول والثاني؟ الأول يا أخوان. طيب إذن فهمنا من هذا الكلام أن القرآن إيش هو؟ كلام الله حقيقة تكلم به جل وعلا. وكيف تكلم؟ نجيب جماعة، لا نعلم ولا نسأل ولا نجيب من يسأل، لأننا لا يمكن أن نحيط بهذا أبدا، والسؤال عنهم من سمات أهل البدع، هم الذين يسألون عن كيفية الصفات، وأنكر السلف ذلك. طيب القرآن له خصائص يا أخواني، أي كلام يتعبد لله بتلاوته سوى القرآن؟ لا يوجد. يعني تقرأ كلام الفقهاء، تقرأ كلام أهل العقيدة، تقرأ كلام أي كلام تتعبث إلى الله بتلاوة ويأتيك بكل حرف حسنة، ما يوجد إلا يا أخ كم أتاك النوم. طيب هل يوجد كلام يتعبث بتلاوته أو لا؟ إلا كلام الله، بارك الله فيك. القرآن الكريم لو تقرأه وأنت ما تعرف معناه، تقرأ قراءة مجردة لك في بكل حرف حسنة، سبحان الله، كل حرف حسنة أجب. نعم هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كم كلمة رب، الحمد لله رب العالمين، كلمة رب كم من حرف؟ أخ هم رب ثلاث حروف، اكتبها، هي الآن أمامك، اكتبها، هذه يد السبورة، اكتبها، راء راء وبعدين باء، كم ذي؟ راء باء، كم من حرف؟ شوف السبورة يا رجل، كم؟ يعني حرف مشدد حرفين؟ بارك الله، تمام، الحرف المشدد حرفان، رب العالمين ثلاثة حروف فيها ثلاث حسنات، كل حسنة بعشر أمثالها، كم من حسنة؟ كم؟ 30 حسنة يا أخوان، الله لا يحرمنا فضله. يعني كيف نتأخر عن تلاوة القرآن وفي هذا في هذا الأجر. اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها غيره من الكلام لا يكون كذلك. أي كلام يكون تلاوته في الصلوات فرضا؟ ما هو؟ نعم، وهذا جواب ميت. هذا ما هو الذي يجب أن تكون تلاوته في الصلوات فرضا؟ نعم، القرآن، جنس القرآن، يعني مو لازم كل الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما في كلام ولا كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام يكون قراءته في الصلاة فرض أبدا إلا القرآن، وهذا لعظمه منزلته، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما في واحد صغير يقرأ علينا فتحة الكتاب؟ في واحد صغير؟ ما في. على كل حال كلكم تعرفونه. نعم، يلا اقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك هنيئا لكعب بن مالك وهلال بن أمية والثالث مرارة بن ربيع أن تكون قصتهم تتلى في الصلاة. من هم الثلاثة الذين خلفوا تخلفوا عن تبوك بغير عذر؟ أنزل الله فيهم هذه الآيات التي ربما يكون لنا فرصة نتكلم على قصتهم. من خصائص كتاب الله عز وجل أن فيه الشفاء. فيه الشفاء من أمراض القلوب وأمراض الأجساد الأعضاء. أنتم معي؟ فيه الشفاء من أمراض القلوب، والثاني أمراض الأجسام. أمراض القلوب، إذا قسى القلب فعليك بقراءة القرآن. إذا أشكل عليك مسألة وأنت عندك قدرة في استنباط الأحكام فعليك بالقرآن. كم من مسألة تشكل على الإنسان يطالع عليها كتب الفقهاء، كل كتاب يتحرى فيه المسألة يطالع ما يجدها، يرجع إلى القرآن يجدها موجودة في القرآن. أنا أقول هذا عن تجربة، ما هو عن من أجل تفخيم القرآن. القرآن لا يحتاج إلى تفخيم، القرآن فخم، فخمت أو لم أفخم، لكن عن تجربة. ولهذا قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليش مبارك؟ ليش؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن الشفاء للقلوب، أمراض القلوب، والثاني أمراض الأجسام. قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كم من إنسان قد قسى قلبه فقرأ القرآن فألان الله قلبه. استمع إلى المثل الذي ضربه الله حتى تقتنع. قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الجبل يخشع يتصدع تفكك لو نزل عليه القرآن. طيب وإذا نزع القلب؟ نعم يلين تزول قسوته. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في قصيدته الدالية المشهورة قال وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمبك. إن بعض الآيات يتلوها التالي تود أن يبقى طيلة الزمن وهو يقرأها تجد لذة والقلب يضرب ويفرح لهذه الآيات ويلين. أما إذا قرأ الإنسان بغفلة فالتأثير قليل. اللهم ألن قلوبنا بذكرك وكلامك يا رب العالمين. أما كونه شفاء لأمراض الأجسام فاستمع إلى القصة، قصة واقعة في الصحيحين وغيرهما. استضاف نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوما، وما استضافوهم أي نزلوا ضيوفا عليهم، فأبى القوم أن يضيفوهم، قال ما في ضيافة. فتنحى هؤلاء النفر، تنحوا ناحية وجلسوا، فسلط الله على زعيمهم عقربا شديدة اللسق، لزعت الزعيم واشتدت عليه جدا، فقالوا من يقرأ على هذا زعيمه؟ قالوا لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم عندهم قارئ. فأرسلوا إلى الصحابة قالوا تعالوا سيدنا لدغ، هل فيكم من يقرأ؟ قال نعم، أحدهم قال نعم أنا أقرأ عليه. اسمع يا رجل، نقرأ على من؟ على زعيم القوم الذي لدغ. فجاء وجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة فقط، سورة الفاتحة فقط التي سمعتموها من ابنكم الصبي، الحمد لله رب العالمين الآخر. فقام الرجل كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فكيت الباطه ومشى. فقال هؤلاء النفر من الصحابة نحن لا نرقى سيدكم إلا إذا جعلتم لنا قطيعا من الغنم. قالوا خذوا قطيعا من الغنم ما في مشكلة. أخذوا القطيع من الغنم واستقوه معهم. وانظر الورع يا جماعة، انظر الورع، ورع الصحابة. قال ما يمكن نأكل منه حتى نستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروا الخبر، فقال كلوا. كلوا ايه الآخر؟ يلا لا أقول في أنك غافل. كلوا منين؟ من أي شيء يأكلون؟ ها؟ وليمة قدمها؟ شفت أنك سارع؟ أنت سارع؟ لا تسرع، أسرع. طيب تفضل. أمام من يقول من الزعل الذي زعل معشوقك. قطيع الغنم هذا. تمام، أسرع. قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. اللهم صل وسلم عليه. هذا التعليم يا جماعة. هل قال اضربوا لي معكم بسهم لأنه جاء؟ لا نظن، لكن لأجل أن يطمئنوا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل منه، ليطمئنوا فأكلوا. ثم قال للرجل الذي قرأ الفاتحة وما يدريك أنها رقية، يعني ما الذي أعلمك أنها رقية؟ إذن إذا أردت أن تقرأ على المريض فعليك بإيش؟ بالفاتحة، اقرأ عليه. لكن لا بد من اعتقاد في القارئ واعتقاد في المقروء عليه. القارئ يعتقد أنها ستنفع بإذن الله، والمقروء عليه يعتقد أنها ستنفعه بإذن الله، لا على سبيل التجربة. لا، على سبيل التجربة ما تنفع، على سبيل التجربة ما تنفع. هنا ثلاث أشياء: محل قابل للتأثر، ومؤثر، وفاعل. انتبه يا رجل، لا بد من ثلاث أشياء: فاعل، محل قابل، ايش؟ مؤثر. الآن لنضرب لكم مثلا إنسان معه سيف وهو شجاع شجاع شجاع للغاية، نعم، لكن السيف كله ثلم ثلما ما يقص ولا اللحم، هل ينفع هذا السيف؟ نعم ما ينفع، لو وإن كان شجاع لا ينفع. طيب إنسان آخر معه سيف بتار كالبرق لكنه جبان جبان، إذا رأى الشجاع سقط في يده وسقط السيف من يده، ينفع السيف ولا ما ينفع؟ ما ينفع. طيب هذا الفاعل غير صالح، والأول المؤثر غير صالح. طيب إنسان شجاع، هذا الأخير شجاع ومعه سيف بتار، فجاء إلى العمود يحسبه عدو فجعل بالسيف يضرب العمود يضرب العمود، لكن العمود ما يتأثر، وش اللي اختلف الآن؟ المحل غير قابل. فالمريض إذا جيء إليه بإنسان يقرأ ولكنه لا يعتقد أنه ينفع، يقول أنا راح للطبيب الفلاني والدكتور والجراح كله ما عرفوه، كيف هذا ينفع؟ هذا ما يمكن ينتفع بالقرآن. أو إنسان يقرأ لكنه شاك في الموضوع ما ينفع. أو إنسان يقرأ بأمور غير شرعية هذا لا ينفع، وإن نفع فهو من الشياطين تغر. طيب المهم نعود إلى القرآن. القرآن من خصائص أنه شفاء، شفاء للأمراض القلبية أو البدنية أو هما. طيب من خصائص القرآن هذا التأثير العظيم الذي يؤثر في حامله، الحامل للقرآن إذا كان يؤمن به ويعمل به سيتأثر، يتأثر في إيمانه، يتأثر في أعماله، يتأثر في أخلاقه، يتأثر في كل شيء. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو سألك سائل من أحسن الناس خلقا ماذا تقول يا جماعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. والله لو قرأنا القرآن حق التلاوة وتولناه حق التلاوة لتغير منا المجتمع كله، لكن أكثر الناس يقرونه للأجر وللتبرك. طيب هذا التأثير العظيم لا يكون إلا في القرآن الكريم، ولذلك الآن نقرأ الرد بالشهر على الأقل 3 مرات، ومع ذلك لا نمله لا نمله، كلما قرأت مرة أخرى كأنها آية جديدة. ولهذا من أوصاف القرآن أنه لا يخلق من كثرة الترداد. ما معنى لا يخلق؟ أي لا يبلع من كثرة الترداد، وهذا لا يوجد في غير القرآن. كذلك آثار القرآن يا إخواني، آثار القرآن، آثار القرآن ربما لا نتصورها الآن لأننا لم ندركها. فتح المسلمون به مشارق الأرض ومغاربها، فتحوا به مشارق الأرض ومغاربها لأنهم يجاهدون بالقرآن وللقرآن. كان الناس في خوف وفي جوع، وماذا صار؟ صاروا في أشد الأمن وفي أشد الشبع. وإيوان كسرى، نعم، تاج كسرى يؤتى به من المدائن من وراء النهر إلى المدينة. انتبه يا أخي حتى تقيس حال المسلمين اليوم بحالهم بالأمس. يؤتى بتاج كسرى موصعا بالذهب واللآلئ والجواهر، لا تحمله البعير الواحدة وإنما يحمله بعيران ربطوا بعضهما إلى بعض وجعلوا التاج فوقهما، وأتوا به من المدائن إلى إيش؟ إلى المدينة، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنهم يجاهدون بالله ويجاهدون لله ويجاهدون في الله، 3 أشياء. يجاهدون بالله يعني يستعينون بالله عز وجل، ما هم معجبين بأنفسهم، الثاني يجاهدون لله إخلاصا، ما قصدهم الحمية، ما هم يقاتلون علشان عروبة علشان قومية، يقاتلون من أجل دين الله عز وجل، يقاتلون الله. الثالث يقاتلون في إيش؟ في الله، أي في شريعة الله، فلا يقدمون على القتال إلا حيث استعدوا للقتال، وإذا أقدموا على القتال بدون استعداد فالهزيمة، لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والشاعر الجاهلي يقول أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. كيف يمكن الإنسان يقول أقاتل وأنا ما عندي سلاح؟ ما هو صحيح هذا، تفريط وإفراط في الإقدام. طيب، أقول إن آثار القرآن بلغت إلى هذا الحد، فتحوا به مشارق الأرض ومغاربها. كنت أتحدث عن إيش؟ عن تاج كسرى يا جماعة، جيء به من المدائن بعد أن فتح المسلمون إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة. فتعجب عمر، تعجب عمر رضي الله عنه، كيف يؤتى بهذا التاج من أقصى الشرق إلى المدينة لم يفقد منه خرزة واحدة؟ ما أدري والله لو استولينا عليه نحن إيش، كل واحد يأخذ خرزة، نعم يروح. لكن أدوه إلى عمر، قال يا إن قوما أدوا هذا، يقول عمر إن قوما أدوا هذا لأمناء أمناء. قال يا أمير المؤمنين إنهم أمناء لأنك أمين، ولو أنهم رتع، ولو أنك رتعت إيش لرتعوا، لكنه ما يرتع. حتى أنه رضي الله عنه يا إخواني عليه ثوب مرقع، الخليفة عليه ثوب مرقع. إذا أراد أن ينام وين يروح؟ ينام في المسجد، يضع له كومة يجعله وسادة. ولهذا فيما يذكر التاريخ أن رجلا يهوديا في الشام احتاج معاوية رضي الله عنه إلى أن يجعل بيته بيت اليهودي تبعا لبيت المال، ووسع فيه بيت المال، فأبى اليهودي قال ما يمكن هذا بيتي ولا أبيع ولا أبيعه ولا كل الشام. قالوا قال لا ما أبيع. فرأى معاوية رضي الله عنه أنه إذا كان المسلمون محتاجين إلى هذا البيت وسيعطيه في قيمته أكثر بكثير، قال له والله أنا لابد أن نأخذ البيت وهذه قيمته بأضعاف المضاعفة، متى شئت خذها. اليهودي ما هو بلاظم بهذا، فاستشار بعض أصحابه قال له اذهب إلى عمر في المدينة، اذهب إلى عمر في المدينة. فذهب إلى المدينة. منين؟ من أين ذهب؟ من الشام. دخل المدينة يسأل وين أمير المؤمنين، وين عمر، وين؟ دلوه عليه، وإذا رجل عليه ثوب مرقع قد نام في المسجد وزبر له حصباء تكون وسادة له. فتعجب اليهودي، لأن معاوية رضي الله عنه في الشام كان أميرا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ولكنه في ذلك المكان يعني يحتاج الأمير إلى أن يكون له نوع من الأبهة والقصر الفخم لأجل أن يهابه الناس. طيب وين عمر؟ قالوا المسجد، راح المسجد وجد الرجل هذا وكلمه في الموضوع. كتب عمر رضي الله عنه، قيل إنه كتب عظم وقيل كتب حصاد، إلى معاوية أنصف اليهودي فليس كسرى بأعدل منه،